بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. عنوان هذه الكلمة: من قتل الإمام الحسين؟ من السبب في قتل الإمام الحسين؟ وهل ذلك مجرد تاريخ أم أن له علاقة بنا وبواقعنا؟ طبعا سنبدأ في الإجابة على هذا السؤال من خلال الشق الثاني منه، وهو: هل ذلك مجرد تاريخ أم أن له علاقة بنا وبواقعنا؟ لأن الكثير للأسف يضحك ويسخر عندما نتكلم في هذه القضايا، يقولون قضية منذ 1400 سنة أنتم تعيدونها، نحن يهمنا أن نسير إلى الأمام، يهمنا أن نعرف واقعنا المعاصر، أن نعالج مشاكله إلى آخره. فلذلك لماذا تذكرون مثل هذه القضايا؟ طبعا الجواب على هذا الشق، وهو طبعا مهم جدا وله يعني لا يمكن فهم أو الإجابة الصحيحة على السؤال من دون اهتمام بالإجابة على هذا الشق. طبعا ولعل أحسن جواب لهؤلاء أن نذكر لهم أن نطلب من هؤلاء أن يعودوا للقرآن الكريم. القرآن الكريم اتفاق الأمة جميعا، اتفاق كل مسلم طبعا، ولا يكون مسلما إلا بذلك. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فليس فيه لغو، وليس فيه شيء زائد، وليس فيه شيء لا معنى له. وبالتالي عندما ندرك هذا ونطبقه على ما نريد أن نجيب عنه، سنرى يعني الحقيقة. القرآن الكريم ذكر مثلا في سورة ياسين ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وكيف قتله قومه. ذكر أصحاب الأخدود وسورة كاملة يعني تتحدث عن هذا الأمر، وكيف هؤلاء المؤمنين قتلوا وإلى آخره. كذلك ذكر أحداث مرتبطة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع كونهم ليسوا من طبعا ليسوا من هذه الأمة، يعني أمم سابقة، وليس 1400 سنة فقط، بل ربما عشرات الآلاف، آلاف أو عشرات الآلاف من السنين، طبعا ليس بحسب التاريخ الإسرائيلي. يعني ذكر قصة آدم وكيف خرج من الجنة، ذكر موسى عليه السلام وتفاصيل عنه، ذكر كيف قتل السحرة. فالقرآن الكريم لم يعتبر هذا تاريخ. فلذلك طبعا لماذا؟ لأن هذا له علاقة بالدين، علاقة بتنمية الحقائق في نفوسنا. عندما ذكر قصة السحرة وثباتهم وكرر مقولتهم لفرعون، طبعا هذه هؤلاء السحرة لم يبقوا تاريخا، دخلوا إلى الدين، يعني بكلماتهم تلك صاروا جزء من الدين، صاروا جزء من المعاني التي دعوا إليها من القيم التي جاء بها الدين. إذن هذا في تلك الأمم، القرآن الكريم يقص على بني إسرائيل. يعني هل نتصور أن تلك الأمم حصلت فيها تضحيات في سبيل الحقيقة، وهذه الأمة لم يحصل فيها تضحيات؟ في تلك الأمم كان أصحاب الأخدود، وفي هذه الأمة ليس هناك أصحاب الأخدود؟ في تلك الأمم يعني إبراهيم عليه السلام ألقي في النار وصبر وسلم لله، وهذه الأمة ليس فيها. لا، الرسول صلى الله عليه وآله أخبر أن كل ما يحصل في الأمم السابقة سيحصل في هذه الأمة. يعني لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وبالتالي عندما نذكر يعني القرآن الكريم عندما ذكر مثلا لو نريد أن نحافظ على صورة فرعون لما استطعنا أن نذكر قيمة موسى عليه السلام، ولا ما عرفنا قصته. أي قصة لموسى عليه السلام لابد أن يكون فيها طاغية وهو فرعون. وهكذا في كل القص القرآن، هناك الملأ، هناك الأنبياء، وهناك الملأ. فهكذا الإمام الحسين، الإمام الحسين أخبر رسول الله أنه له ميزة، له مزية خاصة في الدين. مزية يعني هذه ليست الرسول صلى الله عليه وآله عندما يتكلم نحترم كلامه، لا يقول هذا الكلام مجرد هكذا يعني يوزع المناقب بالمجان. عندما يقول إن ابني هذا سيد يعني متبوع، سيتبعه ناس وسيهتمون به وسيستفيدون منه وسيربون على يده وستكون لهم وظائف الأمة، واعتبر أن هؤلاء الذين يتبعون الشباب سيد شباب أهل الجنة، بشرهم بشارة هنا ليست فقط للإمام الحسين، بل بشارة بالذين اتبعوه. فهذا دليل على أن الإمام الحسين لم يبقى في التاريخ، أصبح له علاقة بالدين. هو صبت من الأسباط، القرآن الكريم ذكر الأسباط، هو حفيد رسول الله بغض النظر عن حفيد، البعض يقول ابن نوح عليه السلام، لا بأس. القرآن الكريم الإمام الحسين أخبر رسول الله أنه ليس فقط مؤمن ومسلم، وإنما هذا سيد، وسيد شباب أهل الجنة، وذكر طبعا عندما نقول الإمام حسين قلنا كل شيء ينطبق على الإمام الحسن، هما يعني كل شيء يذكر عنه ينطبق على أخيه، وطبعا هناك حاجة مرتبطة به. فبالتالي كل ما يرتبط بالإمام الحسين لابد أن نهتم به، لأن الرسول صلى الله عليه وآله دعانا إلى ذلك، ثم دعانا إلى حبه، أحب الله من أحب حسين. كيف نصل إلى هذا الحب ونحن فقط لا نعرفه؟ الحب كما يقول العلماء هو ثمرة المعرفة، وثمرة المعرفة التفصيلية. تصور شخص فقط يعرف الإمام الحسين، صبي صغير كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي فيصعد فوقه إلى آخره، ورسول الله يقول ريحانتي من الدنيا شباب أهل الجنة فقط. هنا لا يكون حب، الحب لا يفرض على القلب، لكن عندما نعلم الإمام الحسين ونعلم أدعيته وذكره لله، نعلم قيامه بحيث خرج حتى لو قال الناس جميعا لا يخرجون لمواجهة المنكر، سأخرج لمواجهة المنكر، وكلماته في ذلك، خطبه في ذلك. إذا ألغينا هذه جميعا واعتبرناها تاريخا، هنا يستحيل على شخص أن يقول أنا أحب الإمام الحسين. أنا لا أريد الحب الكاذب، يعني كلمة الحب هذه يمكن أن نوزعها كما نشاء، لا أريد هذا الأمر، أنا أريد تلك المشاعر الصادقة المتأثرة، بحيث بتسمع الإمام الحسين يكون له وقع في نفسك، يعني هذا هو الحب الحقيقي. أما مجرد شخص يقول أنا أحب معاوية وأحب أهل البيت، هذا طبعا يكذب على نفسه، يكذب، لا يستحيل أبدا. طبق ذلك في نفسك، شخص يقتل ولدك أو يقتل أباك، هل يمكن أن تحبه؟ يعني طبعا هذا إنسان لا عقل له، وبالتالي هذا كاذب، هذا نفاق وليس حقيقة. ولذلك هنا الإمام الحسين لم يبقى تاريخ باعتبار تلك الأحاديث الواردة فيه، بالإضافة إلى أن الحادثة نفسها مذكورة في الحديث. هل كلام رسول الله تاريخ؟ عندما رسول الله يذكر أحاديث، إلا إذا طبعا هم ينتهجون، ماذا يفعلون؟ كتمان الأحاديث. عندما يأتي حديث مكذوب مردود على معاوية ينشرونه ويعتبرونه دينا، مع أن كل لم يصح في فضله شيء، كما قال إسحاق بن راهويه لم يصح في فضائل معاوية، وهذا بعقل منطقي، هذا الشيء لا يقول من روى هذه الأحاديث التي يذكرونها، هم أولئك البطانة المقربة من معاوية، كان يعطيهم الأموال في سبيل نشر أحاديث معينة وتشوه الدين، وفي نفس الوقت ترفعه وترفع من يريد أن يرفعه فقط، وتضع من الإمام علي، تضع من العترة الطاهرة، تضع من الصحابة الآخرين، من عمار، من الأنصار، من غيرهم. إذن هنا عندما نعود للأحاديث، أنا قلنا القرآن الكريم ذكر أحداث تاريخية عن الأمم السابقة ولم يعتبرها تاريخا. الرسول صلى الله عليه وآله ذكر أحاديث، سأقرأ الآن أحاديث موجودة في المصادر السنية، في المصادر السنية وباتفاق كلهم يذكرونها، خاصة هم الآن السلفية يؤمنون بالإمام أحمد وبمسند أحمد، وبعضهم يذهب إلى أن كونه كله صحيح، حتى كتب السيوطي كتاب معروف الذب الأحمد عن مسند أحمد، فهذه أحاديث موجودة في مسند أحمد وغيره. حديث يقول أخبرني عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أخبرني جبريل أن ابني الحسين يقتل بأرض الطف. يعني جبريل عليه السلام يخبر رسول الله، يعني مهمة هذه، يعني هذا الحديث كيف نشرحه؟ نحن مطالبون بأن نطلع على كل أحاديث النبوة، هم يعتبرون أن كل أحاديث لابد أن نعرفها ونهتم بها ونهتم بالسنة النبوية، ثم ينسبون نفسهم السنة، يقول نحن السنة، ما دمت أنت السنة فاهتم بحديث رسول الله. هم يهتمون بحديث جبريل، طبعا هذا الحديث مكذوب، ويرفعون من قيمته ويعتبرون مبتدعا من أنكره، أن موسى عليه السلام جاءه ملك الموت فلطمه موسى عليه السلام، فيعتبرون هذا الحديث صحيح ويدافعون عنه. إذن كيف يعني، أيهما أهم، هذا الحديث أم ذاك الحديث الذي يشوه النبوة ويشوه الملائكة؟ فهذا الحديث موجود، كيف نشرح هذا الحديث؟ أخبرني جبريل أن ابن الحسين يقتل بأرض الطف سماها، وجاءني بهذه التربة وأخبرني أن فيها مضجعه، حتى التربة نفسها التي قتل فيها، هذا الدليل على ذلك الأمر. انظروا هذا الحديث في سبل الهدى والرشاد، رواه الطبراني في الكبير. حديث آخر عن ثابت بن قيس قال استأذن ملك المطر أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله فأذن له، فقال، هذا حديث في مسند أحمد، طبعا كما قلنا مسند أحمد له قيمة كبيرة، هذه الأحاديث أسميها أنا أحاديث المكتومة، مثل ما فعل أهل الكتاب في كتمان الحقائق، كذلك هؤلاء للأسف يكتمون الأحاديث. لماذا؟ ليتلاعبوا بالتاريخ ويتلاعبوا بالقيم المرتبطة به. الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لأم سلمة احفظي علينا الباب لا يدخل أحد، فجاء حسين فوثب حتى دخل، فجعل يصعد على منكب رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال الملك، ملك المطر، أتحبه؟ عن الإمام الحسين؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: نعم. يكفي في العصر مجرد أن يقول رسول الله نعم لحب الإمام الحسين، هذا يكفي لأن نصبح نحن. لكن للأسف كما قلنا هذه المشاعر الباردة، تقول أحب رسول الله ثم لا أحبه، أو ثم يتعامل مع محبوب رسول الله بتلك المعاملة القاسية. قال: إن أمتك ستقتله رسول الله. هنا الإجابة عن السؤال: من السبب في قتل الإمام الحسين؟ هؤلاء للأسف ماذا يقول قتل الإمام الحسين؟ يقول: أهل الكوفة قتلوا الإمام الحسين. ثم ماذا؟ يبرئون يزيد ويبرئون كل من لم يخرج. رسول الله قال: إن أمتك تقتله. أمتك، وطبعا هنا سأشرح سأجيب عن هذا السؤال من خلال هذا الحديث، وهذا حديث رواه أحمد، والكثير من المحدثين يعتبرون كل ما في مسند أحمد صحيح. قلنا كتب بما فيهم السلفي أنفسهم، بما فيهم الألباني يعظمون أحاديث المسند. وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه، فضرب يده فأراه ترابا أحمر، فأخذت أم سلمة ذلك التراب فصرته في طرف ثوبها. هنا يعني حتى التراب، يعني الاحتفاظ بالتراب والتبرك بالتراب. قال: فكنا نسمع بقتله بكربلاء. وهناك أحاديث كثيرة عن أم سلمة. هم يقولون أمهات المؤمنين، هل سمعتم مرة يتحدثون عن أم سلمة؟ أم سلمة التي فعلت ما فعلت وجاهدت ولم لا يتكلمون عنها أبدا، وذهبت إلى الحبشة يعني وذيت في الله كثيرا، لا يتكلمون عنها أبدا. حتى الناس الآن عندما يقول أمهات المؤمنين تصوروا فقط عائشة. طبعا مع احترامنا جميع أمهات المؤمنين، ولكن لماذا لا يذكرون أم سلمة؟ أيهما أكثر سبقا في الدين؟ أيهما أكثر من التزاما بوصايا رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وآله عاتب يعني أو حذر عائشة من الخروج في الحوأب، وندمت عائشة بعد ذلك طبعا، واتفاق هي نفسها قالت أحدثت حدثا، وهذا مذكور في المصادر السنية صحيحة وليس. لكن أم سلمة لم بقيت محافظة على العهد، لكن لا يذكرونها. لماذا؟ لأنهم يميزون بين هذا الأمر. وطبعا وضعوا في ذلك حديث أفضل أحب النساء ثريد وغيرها، طبعا هذه كلها من مرويات معاوية وأترابه، لأنه يريد من الدين أن يكون بالشكل الذي يحب. فهنا الرسول قال: إن أمتك. الآن كيف سنطبق هذا الحديث على الواقع؟ إذن من السبب في قتل الإمام الحسين؟ أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول من قتل الإمام الحسين هم طبعا الذين حملوا السيوف وقتلوه، اتفاق العقلاء. الشخص الذي من قتل من أولئك؟ طبعا هم الذين كلفهم، كانوا في الكوفة تابعين ليزيد المجرم الطاغية المستبد فرعون من فراعنة هذه الأمة يزيد، فقتلوه. فبالتالي كان قتلهم بأمر هذا. إذن هذا أول، لأنهم باشروا القتل. إذن هذا هؤلاء لا شك فيهم. الآن الذي يؤيد هؤلاء يعني طبعا هذا هؤلاء لا شك فيهم كما قلنا. من الذي أمر بذلك؟ يزيد. إذن لا شك في كونه قاتلا. من يعني هذا الصنف الأول. هؤلاء الذين الآن يقولون بأن الذين قتلوا الإمام الحسين هم شيعته، يترضون على يزيد ويقبلون يزيد ويقبلون هؤلاء جميعا. إذن هؤلاء أليسوا مزكين للقتلة؟ القرآن الكريم ذكر أن المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله قتلوا الأنبياء، مع أنهم لم يعاصروا الأنبياء، ولكن اعتبرهم قتل الأنبياء. وتقتلون الأنبياء لماذا؟ لأنهم رضوا عن القتلة. بالتالي أي شخص الآن يدافع عن يزيد ويدافع عن القتلة هو طبعا معه، يعني لا شك في ذلك. لماذا؟ لأنك أنت الإمام الحسين كما قلنا لم يعد ليس فردا عاديا، هذا دخل إلى الدين، مثل ما دخل السحرة، مثل ما دخل رجل من أقصى المدينة يسعى، مثل ما دخل مؤمن آل فرعون الذي يكتم إيمانه، مثل ما دخل الصاحبين في أهل الكهف، مثل ما دخل أهل الكهف. كل هؤلاء لم يبقوا مجرد تاريخ، هؤلاء أشخاص دخلوا الدين. الإمام الحسين بمجرد أن ذكره رسول الله دخل الدين. تصوروا الملائكة تأتي للسماء من السماء وتخبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف يصبح هذا تاريخا؟ ولذلك الآن الذي يستعيد الحادثة ويقول ويبرئ يزيد، ابن تيمية يبرئ يزيد، السلفية يبرئون يزيد، ويحاولون طبعا ليس فقط يذكرون بعض الأحاديث طبعا المكذوبة في أن هذا الجيش كله مغفور له. أين هذا الحديث هذا؟ كذب هذا. يعني الشخص يفعل ما يفعل مغفور له، لماذا؟ لأنه ذهب وغزا، ذهب وأراد أن قتل بعض الناس فغفر. من قال هذا الكلام؟ هذه كلها أحاديث وضعت خصيصا لماذا؟ لهؤلاء. ثم ماذا؟ طبعا هذه الطرفين الأول. إذا من قتل الإمام الحسين؟ يزيد، وطبعا لأنهم باشروا القتل. والذين رضوا بذلك. إذن من راضي بما فعل يزيد فهو حتى يعني بعض مثال كتاب العواصم من القواسم يقول فيه صاحبه يعني يبرر كل هذه الأحداث ويعتبرها لحفظ الوحدة ولحفظ كذا إلى آخره. إذن هذا الطرف الأول. الطرف الثاني الذين لم ينصروه، أهل الكوفة الذين دعوه لأن يخرج ولم ينصروه. طبعا البعض هنا يقول كأن الإمام حسين يعني هكذا كيف خرجوا طريق، لا، ورد الإمام حسين لم يخرج لأن أهل الكوفة دعوه. هذا أكبر غفلة أن نتصور أن الإمام الحسين خرج بطلب من أهل الكوفة. لا، رسول الإمام حسين يأخذ أوامره من رسول الله، من الله، وليس من أهل الكوفة. الإمام الحسين إمام، يعني الإمام أنه مكلف بوظائف في هذه الأمة. هذه الوظائف طبعا كما قلنا الوظيفة السياسية هذه مرتبطة بالواقع. فهنا الإمام الحسين دعية حتى لو دعاه شخص واحد، فهنا عليه أن يخرج مثل ما فعل الإمام علي. الإمام علي عندما طلب فأدى دوره السياسي فلذلك خرج. وطبعا حتى لو لم يخرج كان سيقتل، لأنه يستحيل أن يبايع يزيد، يستحيل أن يؤدي هذا الأمر. يعني حتى الإمام الحسن لم يبايع معاوية، يكذبون على ذلك. الإمام الحسن صالح، يعني مثل صلح الحديبية. هل رسول الله عندما قام بصلح الحديبية اعترف بقريش، اعترف بأسرام قريش؟ لم يعترف، إنما هي هدنة مؤقتة في انتظار طريقة للخلاص من هذا الأمر. فكذلك الإمام الحسين عندما خرج كان لهذا الغاية، وبالفعل كان في الكوفة، ليس كل أهل الكوفة كانوا منحرفين، كان هناك من وقف معه، وبالتالي كانت هذه الحركة حركة ضرورية ونتائجها أيضا مفيدة حتى لو كان قتل، ولكن كان لها دور يعني كما سنعرف إن شاء الله. إذن هؤلاء الذين لم ينصروه قتل كذلك، الذين أيدوا الذين لم ينصروه كذلك قتل. إذا كان شخص دافع عن هؤلاء الذين لم ينصروه بعد أن دعوه، هؤلاء أيضا قتل، لأن قلنا القاتل والمزكي للقاتل سواء. الحديث المعروف حديث يعني الناس أربعة، رجل له مال وعلم فكان ينفق ماله في علمه، يعني ينفقه في الخير، ورجل أعطاه الله علما ولم يعطيه مالا، رسول الله قال فهما في الأجر سواء. لكن ماذا يقول هذا الرجل الذي عنده العلم وليس له المال؟ يقول لو كان لي مال لفعلت مثل ما يفعل فلان، قال فهما في الأجر سواء. ورجل ليس له مال، عفوا، له مال وليس له علم فهو ينفق ماله في جهله، ورجل له يعني ليس له مال وجاهل فيقول لو أن لي مال لفعلت مثل ما يفعل ذلك الجاهل، قال فهما في الوزر سواء. كذلك أن هذا الحديث يطبق على هؤلاء الذين يرضون عن يزيد كأنهم كانوا في جيش يزيد، الذين يرضون عن أهل الكوفة الذين لم يناصروه كأنهم كانوا من أهل الكوفة. وبالتالي هنا كل طرف يزكي طرفا هو معه، المرء مع من أحب، المرء مع من ناصر سواء عاصره أو لم يعاصره. الطرف الثالث وهو الأخطر الذي ذكره رسول الله إن أمتك تقتله هم الذين لم يخرجوا معه. عندما خرج من مكة المكرمة ترك الحج وخرج، العصر في الأمة جميعا أن تخرج معه، لا يحق لابن عمر أو ابن أي شخص آخر أن يأتي ويقول له لا ينصحه. كيف تنصحه؟ رسول الله هو الذي أخبره بذلك. كان في إمكان رسول الله أن يقول له لا تخرج، لا، رسول الله هو الذي أخبره وكان يعلم ما مقتله. ذكرنا هذا في كتاب ابن حسين أدلة كثيرة على هذا الأمر، وأم سلمة أخبرته إلى آخره. فبالتالي يعني هذه أحد كثيرة جدا. نتصور أن شخص يعني الآن مثلا في حياتنا طفل صغير يعني يرى مثلا رؤية معينة فالكل يعرف ذلك، فلذلك كانت هذه الحادثة مشهورة معروفة إلى آخره. وبالتالي الأصل الأمة كلها كانت تعرف هذه الأحاديث وتعرف أن هذا سيد، وتعرف أن الأمة أن نظام الأمة هناك انقلاب كبير على الأمة من ناحية السياسية، من ناحية الدينية، من كل النواحي، وأن الذي قام بالانقلاب هم الطلقاء، هم الكفار الذين يعني أظهروا الإسلام نفاقا ولم يظهروا حق ولم يؤمنوا حقيقة، فحولوا الدين إلى تحويل آخر، انحراف كلي. فبالتالي هؤلاء يعني للأسف أيضا شركاء في القتل، شركاء في الجريمة، ولهذا قال أمتك. وبالتالي كل شخص، لماذا؟ لأن إمام حسين لم يخرج هكذا من تلقاء ذاته، هي حركة إلهية، حركة بتكليف إلهي، بتكليف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الدين لابد أن يكون فيه نوع من التضحيات أو بعض التضحيات حتى يكون لها تأثيرها. في تأثيرها بعد ذلك. حركة الإمام الحسين الآن ما زالت حية، ولو لم يتحرك الإمام الحسين لما اهتم الناس بالحاكمية الإلهية. تلك الحاكمية هي التي جعلتهم، لماذا؟ لأن هذا الحادثة لها كان لها تأثيرها بعد ذلك. كل الحركات المضادة للدول الظالمة كان منطلقها الإمام الحسين. وبالتالي هؤلاء الذين توقفوا ولم يخرجوا معه، هو خرج طبعا حتى يقيم الحجة على الناس، يقول أنا أخرج حتى لو لم يتبعني إلا أهل بيتي، سأخرج إن شئتم أن تتبعوني وتتشرفوا بهذا الاتباع لكم ذلك، إن شئتم أن تقعدوا في بيوتكم فلكم ذلك. للأسف قعدوا في بيوتهم وتركوا. تصوروا الآن مثلا، الآن حتى في الواقع هنا شيخ طريقة فقط صوفية يتحرك كل جموع مريديه يخرجون معه، حركة مثلا رئيس حزب الله شيء يذهب في مظاهرة مثلا فكل أتباعه يخرجون، والذي لا يخرج يتهم بكونه عميل وكونه ليس صادقا مع تلك الحركة. فالإمام الحسين كأنه قام بتظاهر هكذا، قال يا جماعة هذا هناك انحراف كبير سيقع في الأمة، يحذر للأمة تعالوا نخرج. هذه مسيرة الذين الآن يقومون بطلب التغيير هذه، لكن بدل أن يخرجوا معه راحوا ينصحون بأن يحافظ على حياته. ما فائدة حياته؟ هو الإمام الحسين هو يتولى وظيفة في هذه الأمة، طبعا وظيفة ضرورية وليست وظيفة، لكن للأسف هم تركوه وبالتالي هم يتحملون ذلك. كذلك كل من يزكي هؤلاء الآن، للأسف كل ما يذكر الإمام الحسين، أنا مرات كثيرة جدا يعني مباشرة عندما يسأل الشخص عن الإمام الحسين ماذا يقول المحاضر؟ لقد جاء ابن عمر ونصحه لكنه للأسف لم يأخذ بالنصيحة، ولو أخذ بالنصيحة لكان في ذلك خير ولكان في، يقول هذا الكلام. هل ابن عمر هو الذي قال فيه رسول الله أنت سيد شباب أهل الجنة؟ هل هو الذي قال فيه هذه الأحاديث؟ هل قال رسول الله أحب ابن عمر أو قال أحب الإمام الحسين؟ كلمة أحب يعني ليست كلمة لسانية، أحبوه يعني اتبعوه انصروه والوه لا تتركوه أبدا، يعني الحب يعني هذا الأمر تضحية في سبيل المحبوب. هل قالها في ابن عمر أو قالها فيه؟ طبعا ما احترامنا أنا لا، عندما أقول للأسف البعض عندهم حساسية عن هذه الأمور، ليس الذي محسي على الأنبياء. أنا مرة طالب يدرس عندي يعني طبعا أردت فقط أن أختبره، قلت له مثلا ما حصل من آدم عليه السلام يعني ليس معصية وأنا معصوم وكذا، ولكن غضب قال لي لا الإمام ما حصل هو معصية، الله تعالى قال عصى آدم فغوى. سكت قليلا ثم تحدثت عن معاوية، قلت لقد عصى معاوية قامت قيامته، كيف تسب الصحابة؟ قلت يا سبحان الله العظيم، أنت ذكرت آدم عليه السلام دافعت عن معصيته والآن تقول لي معاوية لم يعصي وتعتبر هذا سبا؟ انظروا ما يسمى بالمغالطات، ما يسمى بالعقول المغلقة المعطلة، يعني أي نبي من الأنبياء تتهمه وما تسميه صحابي قاتل وقتل عشرات الآلاف، تقول لا ليس ومأجور على كل ما فعله، ثم تقول أنا أحب ذلك، لا أحب عمار بن ياسر وأحب، هذا كذب، هذا تلاعب كما يقول، لعب على الذخون كما يقال، هذا ليس لا حب ولا شيء آخر، هذا العداء المبطن بتلك بالنفاق. هذا مثل ما كان عبد الله بن أبي وغيره من المنافقين يثنون على رسول الله وهم يكرهونه ويبغضونه. إذن وبالتالي هؤلاء الذين سكتوا كذلك، وهكذا على مدار التاريخ، ولهذا كلمة إن أمتك تقتله واقع، ويوم القيامة طبعا سيحاسب كل هؤلاء. لا تصور أن القيامة يعني طبعا البعض عندما يقرأ الموازين الجزاء الأعمال يفرح ما شاء الله، أذكر فقط كذا 70,000 حسنة 100,000 حسنة 1,000,000 حسنة، نعم، ولكن هناك أيضا شيء آخر وهو ما هي مواقفك، ما هي كما يقال، هل أحرقت تلك الحسنات، هل أحبطت أعمالك أم لا؟ يعني أنت نعم جمعت حسنات كثيرة جدا، لكن من سيأخذها؟ سيأخذها أولئك الذين الآن تسبهم ولا تحتقر فعلهم، القاسم وعلي الأكبر والرضيع وغيرهم، هؤلاء الذين قتلوا في كربلاء وأنت تسخر من تلك الحادثة أو تزكي القتلة، يوم القيامة كل ما جمعت من حسنات سترجع إليه، يوم القيامة يخاصمونك لا شك في ذلك. لا تصور أن الأمر بسيط، البعض يقول يتصور أن الدنيا أن الآخرة يعني كالدنيا يعني أشياء، لا ليس كذلك، مثل ما في الدنيا نحاسب بعضنا بعضا على الحقير والدافع كذلك في الآخرة. لذلك هذه الأحاديث تنبهنا إلى خطورة الأمر. يعني الإمام الحسين ليس تاريخا، هو دين، جزء من الدين. رسول الله ذكره في أحاديث، الملائكة أخبرت عنه، يعني جبريل وملك المطر إلى آخره. حديث آخر في رواه البيهقي في دلائل النبوة قال يعني عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله اضطجع ذات يوم فاستيقظ وهو خاثر، ثم اضطجع فرق، ثم استيقظ وهو خاثر، يعني يستيقظ ويعود، ثم استيقظ وفي يده تربة حمراء وهو يقبلها. انظروا هذا الحديث، رواه البيهقي في الدلائل، البيهقي من أهل السنة، يقول وفي يد ثم يقبلها، يقبل التربة الحمراء. لأن إذا جاء شخص ويقبل تربة كربلاء تقام القيامة عليه، هذا الشرك. هل رسول الله كان مشركا؟ فقلت ما هذه التربة يا رسول الله؟ قال أخبرني جبريل أن ابني هذا يقتل بأرض العراق، أن ابني يثني عليه. قلت له يا جبريل أرني تربة الأرض، قال هذه تربتها. وطبعا الحديث الآخر أنها احتفظت بها. عن ابن عباس قال، هذا رواه البزار، كان الحسين جالسا في حجري، من أهل السنة كذا. كل هذه الأحاديث، أن معظم الأحاديث بهذا الباب أذكرها من المصادر السنية المعتبرة، وليس فقط الحديث التي ضعفت أو كذبت إلى آخره. لو أتيتك أحاديث كثيرة جدا، لكن فقط أركز الأحاديث التي هي المسندة والمقبولة. كان الحسين جالسا في حجر النبي صلى الله عليه وآله، فقال له جبريل أتحبه؟ فقال كيف لا أحبه وهو ثمرة فؤادي. فقال إن أمتك ستقتله. انظر كلمة أمت، يعني كلمة ليست سهلة، ليست بسيطة. وبالتالي هنا لو كان يعني قال أمتك، يعني هناك جريمة كبيرة ستقع في هذه الأمة. ألا أريك موضع قبره؟ فقبض قبضة فإذا تربة حمراء. في حديث آخر رواه أحمد عن عبد الله بن يحيى أنه سار مع الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فلما حاذ شط الفرات قال خيرا يا عبد الله. قلت وماذاك يا أمير المؤمنين؟ إذن هنا الإمام علي يخبر، حديث أخرى أم سلمة وابن عباس وغيرهم، قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وعيناه تفيضان، فقلت هنا البكاء للإمام الحسين، ما المانع في أن أبكي أنا في هذا العصر الإمام الحسين؟ ما المانع أن أتألم لذلك الأمر؟ طبعا عندما أقول ألم، ليس ألم مجرد، هذا يحثني على العمل، يحثني على استعادة، على قتلي أو عفوا على مواجهة يزيد كل عصر، على الدعوة للحاكمية الإلهية. فقلت مما ذلك يا رسول الله؟ قال قام من عند جبريل وأخبرني أن الحسين يقتل بشط الفرات، يعني حتى الذكر، وقال هل لك أن أشمك من تربته، تشم التربة؟ فقلت نعم. فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضت، يعني الإمام علي نفسه فاضت عينه. هذا رواه أحمد كما قلت، كل هذه حديث موجودة في مصادر السنية المعتبرة. وعن أبي أمام الباهلي قال، هذا رواه أحمد كذلك، قال لا تبكوا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تبكوا هذا الصبي، يعني لا تجعله يبكي، حاولوا أن لا تبكوا. يعني رسول الله كان متأثرا بما سيحصل له، يعني حسينا. فكان يوم أم سلمة فنزل جبريل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأم سلمة لا تدعي أحدا يدخل. فجاء الحسين فأخذته واحتضنته فبكى، يعني أم سلمة فبكته، فخلته يدخل حتى قعد في حجر النبي صلى الله عليه وآله. فقال جبريل إن أمتك تقتله. قال يقتلونه وهم مؤمنون؟ قال نعم وأراه من تربته. يعني كيف يقتلونه؟ يعني فرسول الله تأسف وتألم لذلك. إذن هذه أحد تجدونها كلها في كتاب إمامة والامتداد الرسالي. هذه أحاديث تدل على أن البحث في الإمام الحسين ليس تاريخا، هو دين. الغرض منه ما هو؟ أن يكون لدينا هذا الوعي. نقول الإمام الحسين خرج ليحمي الإسلام من ذلك التحريف، فنحن كذلك نخرج. الإمام الحسين ضحى، كذلك نضحي. الإمام الحسين دعا إلى حكومة العادلة، كذلك ندعو إلى الحكومة العادلة. الإمام الحسين نهض ضد الاستبداد، كذلك نهض ضد الاستبداد. البعض الآن مثلا عندما لا يجد، للأسف هؤلاء عندما لا يجدون في المصادر السنية، في مصادر الأمة كذا، يذهبون إلى غاندي ويذهبون إلى غيره، جيكيفارا وغيره. ونحن لدينا الإمام الحسين أعظم من هؤلاء جميعا. هؤلاء يغطون عليه، فالأمة ماذا؟ هؤلاء الجهل، الناس لجهلهم اضطروا لأن يذهبوا إلى جيكيفارا ومونديلا وغيره، مع أن لدينا أعظم مونديلا وأعظم كل شيء، يعني الثائر الذي ضحى بكل شيء في سبيل الحق، والحمد لله رب العالمين.